أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماء الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش Yeah. أساءوا بما عملوا أعنده علم الغيب.

وقوم نوح من قبل فاسجدوا لله واعبدوا. وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. أفمن قاتل الحديد تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدهر حكمة وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى قُلْ شَعَنْ أَبْصَارُ

سقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات أنق ودسر تجري بأعيننا جزاء ولقد تركناها